يوجد صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى، وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50%، ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟ هذا من الربا، كان يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطون 50% مثل البنوك سواسوا، بنوك التوفير مثل البنوك. أما إذا كان زين بينهم يعني جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق ما يضعوا فيه مالا بينهم حاجاتهم وحوادث تقع لهم ولما ظهر وكيل لهم ينميه ويعمل فيه لهم، هذا مهم ذلك لمصلحتهم. أما صندوق توفير تولى الناس يقول أموال الناس يعملون فيها يأخذون 50% أو 10% أو 100% بعد 5 سنين أو بعد 3 أو بعد 10، هذا من الربا من جهة البنوك.